أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فصل. طوبى لمن أنصف ربه فأقر بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته، فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به، وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. الإنصاف في حق الرب سبحانه وتعالى أن تعترف بجهلك في جنب علم الله سبحانه وتعالى، فأنت متهم. أما الرب سبحانه وتعالى فهو الحكيم العليم. حتى تنصف ربك من نفسك لا تنزهها ولا تدافع عنها ثم تظن ظن السوء بالرب جل وعلا. أن تتهم علمك وأنك لم تعلم، وأن تتهم عملك إن عملت بأنه غير مؤهل لأن يلقى القبول من الله سبحانه وتعالى. إن ردت عليك طاعة أو ابتليت ببنية فرد الأمر إلى نفسك ولا تظن ظن السوء بربك سبحانه وتعالى. فاعلم أن علمك الخاطئ هو الذي لم يبلغك إلى اعتقاد أن ما جرى عليك بمقتضى علمه السابق وعلمه اللاحق الذي أحاط بك وأدرك ما في صدرك. حتى وإن عملت العمل ولا تمن بها على الله، لا تمن بالعمل على الله، واعلم أن في العمل آفة حينما رده عليك، وعيب حينما لم يقبله منك، وأنك مفرط في حقه، وأنك ظالم جائر في معاملتك ربك سبحانه وتعالى. طوبى لمن أنصف ربه فأقر بالجهل في علمه. حينما علم أمرا ورأى الواقع خلافه يتهم علمه بأنه ناقص أو بأنه لم يتحقق من العلم، وعمله مصاب بالآفات، إما العجب والرياء وإما عدم الاتباع، ونفسه مليئة بالعيوب. قال: طوبى لمن أنصف ربه فأقر بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته. فإن أخذ مع أنه عمل ومع أنه كان على حظ من العلم يظن ذلك في نفسه، فإن أخذه الله عز وجل بذنوبه وقد اعترف بالجهل وبالعيب في نفسه وبالآفات في عمله وبالتفريط في حق ربه سبحانه وتعالى وبظلمه في جناب الرب الذي علم ذلك من نفسه وأنصف ربه جل وعلا من نفسه في هذه الأمور، فإن آخذه بذنوبه، أي عاقبه الله عز وجل بذنوب ارتكبها، رأى عدله. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فإذا اعترف الإنسان على نفسه بالظلم فلو عاقبه الله عز وجل على ذلك رأى العدل، الظالم يستحق العقوبة. فإذا عاقب الحاكم الظالم بما يستحقه فهو عدل وعادل في حكمه. فمن أقر على نفسه بالظلم والتعدي فلو رأى العقوبة من ربه جل وعلا علم أن ذلك محض عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى قبله واتهم نفسه بالظلم، نفسه بالعيب، عمله بالآفات، فإن عاقبه الله على العمل فهذا عدل منه، وإن تجاوز وعفى عنه فذلك فضل تفضل به عليه ربه سبحانه وتعالى. وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، لولا توفيق الله عز وجل لما عمل الحسنة، لولا إرادة الله عز وجل المرضية لهذا العبد بأن وفقه للطاعة لما قام بها، فيرى أن الطاعة التي وفق إليها من منة الله وفضله عليه، فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية. هو الذي يوفقك للطاعة ويقبلها منك، فتوفيقه فضل منه وقبولها فضل آخر سبحانه وتعالى. وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. لو عملت طاعة ثم لم يقبلها الله عز وجل منك فاعلم أن هذه لا تستحق أن تصل إلى الله، لم ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإن ردت هذه الحسنة وهذه الطاعة فاعلم أنها لا تصلح أن تكون مما يتقرب به إلى الله. وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه. لو عمل السيئة عرف أن الله قبله ووكله إلى نفسه وحبس عنه التوفيق والسداد والعصمة، وذلك عدل منه سبحانه وتعالى. التوفيق والهداية والسداد فضل، والتخلي عن العبد عدل منه. التخلي عن عصمته وعن توفيقه وسدده هذا عدل، فالعصمة والسداد والتوفيق والتثبيت محض فضلنا، وغير ذلك محض عدل منه سبحانه. فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فقير إلى الله يحتاج أن يصبر عليه فضله بالعصمة والتوفيق والهداية والسداد، ويرى أنه ظالم حينما تعدى وانتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. فإن غفرها له فبمقض إحسانه وجوده وكرمه. هذا هو إنصاف الرب جل وعلا من نفسه. ونقطة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا. كل ما جاء من الله عز وجل فهو إحسان، وكل ما جاء من نفسك فهو سوء وتخريص وطغيان وظلم وعدوان. لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يتوه من ذنوبه وعدل الله فيه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يرى كل إحسان من الله، وكل ما كان من الله إحسان، وكل إساءة منه، وكل ما كان من إساءة فمن نفسه. هذا إنصاف للرب سبحانه وتعالى، أن تراه محسنا في كل فعاله، وأن ترى نفسك ظالمة مسيئة طاغية مفرطة معتدلة في كل أحواله. قال: المحبون إذا قربت منازل أحبابهم قالوا سقيا لسكانها. نعم، المحبون إذا قربت منازل أحبائهم قالوا سقيا لسكانها. وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أعطاه وهو في قبره ما هو حسن، فيذكر حسنه في حياته ليثيبه عليه وهو في قبره بعد أن صار رمادا. وتتجدد رحمة الله عز وجل به حيث كانت رحمة الله به في حياته حين وفقه للطاعة فأحبه، فلما مات وصار ترابا تتجدد به رحمة الله عز وجل، فلا يأتيه وهو في التراب إلا ما كان حسنا يحسن به. فإذا قال الغيرة غيرتان: غيرة على الشيء وغيرة من الشيء. فالغيرة على المحبوب حرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه. تغار على محبوبك ألا تضيعه وألا تفرط فيه، وتغار من المكروه أن يصل إلى محبوبك. فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم. تغار على المحبوب فتحرص عليه، وتغار من المكروه أن يصل إلى محبوبك. فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم، وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق. وأما من تحتم المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه، فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه، بل هو حسب. الله محبوبك سبحانه، والرسول صلى الله عليه وسلم محبوبك، والعالم التقي الورع محبوبك، فتغار عليه وتغار له. الغيرة عليه أن تحرص على كل مرضاته ومحابه، وتغار عليه أن لا يصل إليه سواك في حق الله وحق الرسول وحق العالم حسد للغير، أن تحسده أن يحب من تحب، وهو واجب عليه كما هو واجب عليك، واجب عليه أن يحرص عليه كما هو واجب عليك أن تحرص عليه. فإذا حرصت على محبوبك خاصة من الرب جل وعلا والرسول والعالم التقي الورع، وحرصت وغرت من سواك أن يصل إلى هذه الغيرة فهذا هو الحسن. هذه محمودة في حق المحبوب الدنيوي، أما المحبوب الأخروي وهو حب الله والرسول والعلماء والمؤمنين والمتقين فكمال غيرتك وحرصك عليه ألا تغار من غيرك إذا كان يغار عليه ويحرص عليه. يقول: وهذه الحكمة حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق، يعني أنت تحب إنسانا، تحب امرأة، تحب مالا، تحب زينة الدنيا، فغيرتك عليه تستلزم غيرتك من غيرك أن يشاركك في هذه الغيرة. أما إذا كان المحبوب ربنا جل وعلا ورسولنا صلى الله عليه وسلم والعلماء المتقين، يقول: فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسن. والغيرة المحمودة في حقه أن يغار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره، يعني تغار على المحبة، محبة الرب جل وعلا أن تنصرف لغيرك دونك، أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه. الغيرة على الرب جل وعلا في قلبك محبة له، تغار أن يطلع غيرك على هذه المحبة، وهذا هو السر في الإخلاص، أن تحب ربك وهذا الحب في القلب، وأن تغار على ربك سبحانه وتعالى، أي يطلع على هذا الحب في قلبك لله سبحانه وتعالى غيرك فيفسد عليك هذه الغيرة ويفسد عليك هذا الحب، لأن إطلاع المخلوق على ما في قلبك ليس إلا الرياء، فالرياء يفسد العمل ويفسد هذه الغيرة. يقول: والغيرة المحمودة في حقه أن يغار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره، لا يصرف الرب محبته لغيره ولا يصرف العبد محبته لربه لغيره، أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه. يغار على ربه الذي يحبه فلا يصرف هذه المحبة لغير الله، أو يطمع غير الله على هذه المحبة فيفسدها عليه، أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه. غيرتك على الله أن تطمع الغير على عملك الذي تبتغي به وجه الله فيفسد عليك هذا العمل، أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه يكون له فيها بأن يمدحه وأن يكافئه، يعني يعمل العمل ويريد غير الله أن يثيبه، إذا فقد ابتغى مع الله غيره بعمله هذا، وهذا منافي لغيرته المزعومة على الله. فلو كان يغار على الله لا يعمل عملا يبتغي به غير وجه الله مع الله، ولا يقنع غير الله على محبته في قلبه لله، أو يغار عليها أن يتوبها، أن يعكرها ويعكر خطوها، أن يتوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها أو غيبته عن شهود منته عليه فيها. غيرته على الله أن لا يصرف شيئا من أعماله لغير الله، وأن لا يطلع غير الله على محبته ربه سبحانه وتعالى حتى يفسد عليه هذا العمل. وعمل القلوب هو أساس الأعمال وأصلها، أعمال القلوب هي الأصل الأصيل التي تنبني عليه أعمال الجوارح. فعمل في الظاهر دون عمل في الباطن لا أصل له ولا أساس له ولا ينتفع عامله. وأصل هذه الأعمال محبة الله عز وجل في القلوب وتعظيمه. أصل الأعمال جميعا حب الله جل وعلا وتعظيمه. فمن أحب ربه وعظمه بقلبه صارت أعماله مبنية على أساس ينتفع بها. فمن عمل الطاعة حبا لله وطلبا لثوابه ومخافة من غضبه وسخطه وعقابه هذا الذي ينتفع بالعمل. أما الذي يعمل العمل وقلبه قائم من الحب والتعظيم فعمله لا قيمة له. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من أن يكون عمل القلب مخفيا على الخلق يطلع عليه من يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. وهذه هي الغيرة المحمودة أن تغار على ما في قلبك من حب وتعظيم أن يطلع عليه غير الله أو أن يصرف منه شيء لغير الله. هذه الغيرة على الرب سبحانه وتعالى. وبالجملة فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله. وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه. يغار على أوقاته أن تضيع في غير مرضات محبوبه الذي يحبه. فهذه الغيرة من جهة العبد وهي غيرة من المزاحم له المعوض القاطع له عن مرضات محبوبه. وأما غيرة محبوبه عليه رب سبحانه وتعالى فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه. ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. غيرة المحبوب على عبده الذي يحبه أن تكون أعماله بالاشتراك مع غيره. أعمال العبد يشترك فيها ربه جل وعلا وغيره. وذلك إذا صرف شيئا منها لغير الله والشهوات والملذات وانتهاك الحرمات كلها تدل على مشاركة غير الله في هذه الأعمال. الله أمر، النفس أمرت، فأطعت نفسك وهواك وارتكبت المعصية فقد وقعت فيما يغار الله عز وجل عليك. محبوبك الذي تحب يغار عليك أن تصرف شيئا من الأعمال لغيره وأن تمتلك حرماته. يقول وأما غيرة محبوبه عليه فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه. ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. ولأجل غيرته سبحانه حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن. تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فغيرة الرب على عبده أن يصرف شيئا من أعماله لله لغير الله. يصرف شيئا من أعمال الله أي من العبادات التي ينبغي أن تكون لله يصرف منها شيئا لغير الله. هذه غيرة الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها من الأعمال والأقوال وما ظهر منها ما كان علنا دون الخفاء وما بطن يدخل فيه أن يعطي في السر لا يظهر ويدخل فيه أن يعطي بالقلب. ما ظهر منها أعمال ظاهرة الوجود أو أعمال ظاهرة يطلع عليها الناس، وما بطن ما بطن منها ما كان في السر لا يطلع عليها الناس، أو ما كان في الباطن ما لا يطلع عليها أحد من الخلق، وهي أعمال القلوب. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه غيرة الرب جل وعلا. يقول: لأن الخلق عبيده وإماره، فهو يغار على إماره كما يغار الطيب على الجواريه، ولله المثل الأعلى. يغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره، بحيث تحمل من تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. الخلق عباد الله وإماؤه، فيغار على عباده أن تنصرف محبتهم لغيره، وإماؤه أن يعشقهم غيره. لابد أن يكون خالصا له، ولله المثل الأعلى. العبد له، السيد له عبد أو جارية، يغار أن يحب عبده الذي هو ملكه غيره يخدمه ويقدم له نتاج عمله. غيرة الرب جل وعلا على الخلق وكلهم، عبيده وإماؤه، كغيرة السيد على عبيده وإمائه، ولله المثل الأعلى. أنت عندك عبد، عندك أمة، تغار أن تعشق غيرك، تغار أن يحب عبدك غيرك، وأنت الذي اشتريته ولم تخلقه، فكيف بالخالق جل وعلا الذي خلقك من العدم وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض؟ أيليق بك أن تصرف شيئا من محبته التي تظهر في طاعته لغيره؟ إذا كنت وأنت الإنسان المخلوق تغار على عبدك أن يصرف شيئا من حبك لسيد آخر غيرك، فكيف يليق بك وأنت كلك أصلك وطرعك ومنافعك في نفسك وأهلك وبدنك منه سبحانه وتعالى، كيف يليق بك أن تصرف شيئا من محبته لغيره بظهور طاعة غيره وعصيان أمره سبحانه؟ من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. من عظم وقار الله في قلبه، أي من عظم الله وأجل الله عز وجل في قلبه وعظمه في قلبه، يظهر هذا بعدم معصيته لله، يعظمه الله عز وجل ويعظم توقيره في قلوب خلقه من أن يهلوه أو يذلوه أو يحتقروه. عظمت ربك في قلبك، يظهر هذا التعظيم بالطاعة وعدم المعصية، عظم حبك وتعظيمك وإجلالك في قلوب الخلق، فلا يذلوك ولا يهينوك. يقول: من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة. إذا علقت فشبتت جذور المعرفة، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، إذا عظمت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة، تعلقت وتشبتت وضربت بأطنابها. هذا الوقار وهذه المعرفة لله عز وجل في قلبك نبتت شجرة المحبة فيه، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة. إذا ثبتت شجرة المعرفة نبتت شجرة إذا ثبتت جذور المعرفة نبتت شجرة المحبة أثمرت الطاعة. ارتباط الظاهر بالباطن، تمكن معرفة الله في قلبك يورثك محبته في قلبك، تظهر المحبة ثمارا، شجرة لها جذور وأصل وثمار. الجذور معرفة الله، أصل الشجرة محبة الله، فروعها الأعمال العبادات وترك الطاعات. هذه الشجرة التي أثمرت الثمار الحلوة النازعة. أما إذا كانت لا جذور في القلب ولا أصول من محبة الله فلن ترى ثمارا إلا ثمار المر والحمر. قال: إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أول منازل القوم، القوم الذين هم قوم لهم وزن ولهم قدر، أما من لا قدر له لا يعد شيئا. يقول: أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام. القوم الذين اصطفاهم الله لهم منازل أولى ومتوسطة ونهاية. القوم الذين هم قوم الله أول منازلهم اصطفاء الله عز وجل إياهم أن يكونوا ممن يذكرون الله ذكرا كثيرا، هذا أول منزلة ينزلونها. ثم بعد ذلك حينما يصلون إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، تصلي الملائكة عليهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه وما إلى ذلك. صلاة الله عز وجل هي رحمته بأن يثبتهم على الذكر والطاعة ويحفظهم من المعصية. المرحلة أو المنزل الأخير هو لقاء الله سبحانه وتعالى، تحيتهم يوم يلقون سلام. سلمتم في الدنيا وسلمتم في القبر وسلمتم في القيامة وسلمتم في دار القرار الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ادخلوها بسلام آمنين، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. آخر منازلهم الجنة بما فيها وما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظمها النظر لوجه الله الكريم. أول الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها. نعم أرض الفطرة، أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها. فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر. نعم يقول: أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها. كل مولود يولد على الفطرة، أرض واسعة فارغة بيضاء تقبل كل ما يوضع فيها من شجر. فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد. عندك حلاوة الأبد لكن أبد ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأرض الفطرة خالية بيضاء قابلة لما يغرس فيها، فانهرست شجرة الإيمان والتقوى انغرس الأبوان في هذه الأرض حب الله وحب رسوله وحب العمل الذي يقرب الله سبحانه وتعالى، أورقت هذه الشجرة حلاوة الأبد في الدنيا وفي الآخرة، وإن غرست شجرة الجهل والهوى يلقنه العشق والصرى والغناء واللعب والصد عن ذكر الله، فكل الثمر مر، لن يعود على هذا الغارس إلا المر. الأبوان أول من يلقى المر من هذه الشجرة. ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرب عنه من هذه الأربعة، العين والسمع والقلب واللسان، لا تبعد عنه. القلب يهتو إليه، واللسان لا يمل ولا يمل من ذكره، والسمع يستمع لآلاته وتلاته، والعين تنظر لآلاته وآلائه. ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تقرب عنه من هذه الأربعة، فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها. لا يرجع إلى الله بعد توفيق الله عز وجل، بعد أن صار عنه وبعد منه، لا يرجع إلا من هذه الأربعة: محبة وخوف، رغبة ورهبة، حب إقبال بالقلب. يورد التأمل في آياته المرئية من قرآنية وكونية، والاستماع لمواعظ القرآنية والنورية، ولسانه يذكر. فما رجع من رجع إليه بتوفيقه، أولا هذه الكلمة الاعتراضية حتى لا يظن إنسان أنه يرجع إلى الله بنفسه، فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها. ها ضمير يرجع لليه؟ الأربعة: العين والنساء، العين والسمع، والقلب والنساء. وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها. ما بعد عن الله بعد خذلان الله عز وجل إلا من هذه: التفت بقلبه عن الله، واستكثر بلسانه ذكر غير الله، وقلل بصره فيما يغضب الله عز وجل، واستقبل بسمعه ما يغضب الله عز وجل. أسباب خروجه عن الله بعد خذلانه إياه. وما خرج من خرج عنه بخذلانه إلا منها. فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويقصص بمولاه، والمخذول يصدر ذلك عنه بنفسه وهواه. فإذا أحببته، نعم بفضله وتوفيقه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي يكره الموت وأكره إساءته، لأنه أحبه بقلبه، فورث هذا الحب السمع والبصر والجوارح كلها أن تنصرف في مرضاته ومحابه، فأحبه الله سبحانه وتعالى. القلب والسمع والبصر واللسان بتوفيق الله عز وجل يدخل الإنسان بها إلى ربه ويصل إليه ويخرج منه. وبخذلانه إياك بهذه الأشياء الأربعة يخرج عن الله ويبعد عنه. قال مثال تولد الطاعة ونموها وتجاذبها كمثل نواة عرفتها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمرة وغرست نواها. فكذلك الطاعة، أطعت الله طاعة فعادت عليك بثمرة الحب، تغرس هذا الحب شجرة أخرى فتعود عليك بطاعة، وهكذا مثل جميل. يقول مثل الطاعة، مثل تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمرة وغرست نواها. وكذلك تجاهل المعاصي، فليتدبر اللبيب. الطاعة تولد طاعة والمعصية تولد معصية، كما قال بعض السلف: إذا رأيت إنسانا على طاعة فاعلم أن لها عنده أقوال، وإذا رأيته على معصية فاعلم أن لها عنده أقوال. والمعصوم من عصمه الله. فليتدبر اللبيب هذا المثال. فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فقرا أنه لك رب. يقول ليس العجب، يقول ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. العبد ضعيف فقير محتاج، فكونه يتذلل ويتودد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا ليس أمر عجيبا، إنما العجب أن يتقرب المالك المقتدر من العبد الفقير الحقيقي. ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع الإحسان مع غناه عنه. حينما يتقرب الله عز وجل علينا لن يسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض من نعم، ويتقرب إلينا سبحانه وتعالى بهذه النعم حتى نعبده، هذا أمر عجب، هذا أمر يحتاج أن نتعجب ونتفكر ونتدبر فيه. كيف هو رب المالك المقتدر يتودد إلينا ويتقرب إلينا بأن يلحن علينا أنعاما وإنعاما ونحن نتضارب إليه بالشرود والعصيان واللجوء إلى غيره والتجلل لغيره والحب لغيره والخوف من غيره والطمع فيما في يد غيره؟ هذا هو غاية الشرود وغاية الانتكاسة. الأصل أن العبد فقير حقير يحتاج لسيده، أما السيد يتقرب إلى عبده فالذي من العبيد يتعالى على سيده ويتعاظم عليه ويبعد عنه ويطرد منه ويحب غيره، هذا عبد الآبق يستحق العقوبة. وهذا مثل العبد الذي يطرد عن ربه سبحانه وتعالى، فقير حقير ضعيف محتاج لا حول له ولا قوة ولا ملك ولا سلطان، وإذا به يستغني عن ربه بأن يدعو غيره ويتقرب إلى غيره ويتوجه إلى غيره ويسأل غيره، هذا يستحق العقوبة الرادعة له ولأمثاله، وعز العبد بعز سيده بأن يكون في جواره وأن يتقوى به وفي حماه. وربنا سبحانه وتعالى يتحبب إلينا بسائر الإنعام والإفضال، هذا عدد يحتاج منا أن نزداد حبا له وتقربا إليه، وأن نتعزز ونتعالى ونتفاخر بعبوديتنا له ونتقوى بعبوديتنا له. كفى بك عزا أنك له عبد، كلما صرت عبدا لله وأمعنت في العبودية